من يصف الذين يعذرون بالجهل بأنهم دخلوا في قائد في دخل علم دخلوا مع المرجئة في معهد. أولا لا بد أن نقول من هم المرجئة. المرجئة اللي يقولون الإيمان عمل القلب، ولكن قولهم هذا باطل لا شك فيه، لأن النصوص كلها تدل على أن الإنسان إذا عصى الله عز وجل نقص إيمانه. وأما العذر بالجهل فهذا مقتضى النصوص، ما يستطيع أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل أبدا، حتى أصدر رسالة يعذر بها الإنسان. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا العذر بالجهل لم يكن ليسال الرسل فائدة، لكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة ولا حاجة لإرسال الرسل.